بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال أبو الفرج الشيرازي رحمه الله تعالى في التبصرة في أصول الدين، قال رحمه الله: دليل ثامن ما روى عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن على أي حال قرأه فله بكل حرف قرأه 10 حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم، هل في شيء؟ قال: لم أجده بهذا اللفظ، يعني كلمة على أي حال ما هي مشهورة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة كتبت له 10 حسنات، ومن قرأ حرفا من كتاب الله أو كتب له 10 حسنات. وقال أيضا: لم أجده بهذا اللفظ تاما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. فأثبت على أدنى الحروف من القرآن. والدلالة على إثبات الصوت ما روى البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى الله سبحانه وتعالى بصوت: يا آدم قم فابعث بعث النار، فيقول آدم: إلهي وسيدي، وما بعث النار؟ فيقول: من كل 999 في النار، وواحد في الجنة. وهذا اللفظ أيضا ما هو. إيش قال عليه؟ قال: أخرجه البخاري بلفظ: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم. دليل عاشر ما روى البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل بصوته: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينشر له القبول في جميع السماء، وكذلك في جميع الأرض. وكذلك إذا أبغض الله عبدا نادى لجبريل بصوته، وكذلك إذا أبغض الله عبدا نادى لجبريل بصوته. هذا الصوت زائد هذا. نعم. كأنه مجتلبة لتحقيق الاستدلال. نعم. أحسن الله إليك. إني أبغض فلانا فأبغضه، فينشر له البغض في السماء سماء سماء، وفي الأرض أرضا أرضا. دليل 11 ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء السابعة. سمع صوته أهل السماء السابعة، فيخر له سجدا. فإذا فزع عن قلوبهم، أي إذا سكن عن قلوبهم، نادى أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق الحق. فينادي أهل السماء سماء سماء: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق الحق. دليل 12 ما روى عبد الله بن عمر، هذا اللفظ عن إسلام، سمح صلي إليك، هذا الحديث قال: أخرجه أبو داود في السنن وابن خزيمة في التوحيد، هذا ثم قال بلفظ: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق. نعم أحسن الله إليك. دليل ثاني عشر ما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم القيامة يجمع الله الخلائق في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه فيناديهم بصوت يسمعونه من بعيد وقيل من بعد وقيل من بعد كما يسمعه من قرب فيقول أنا الملك أنا الديان. قال لم أجده من حديث ابن عمر والمشهور والحديث مشهور عن عبد الله بن أنيس خرجه أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وفي خلق أفعال العباد وعلقه في الصحيح. دليل ثالث عشر ما روي أن موسى عليه السلام لما مضى ليقتبس النار رأى نارا تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة وإذا بمنادي يا موسى يا موسى وإذا بمنادي يا موسى يا موسى وإذا بي كذا هو إذا هو بمنادي وإذا هو بمنادي أحسن عندك كذا لا ليس ما عندي هو وإذا بمنادي بالياء يا موسى يا موسى المناسب في بذلك فإذا هو هو بمنادي فأجاب استئناسا بلسان البشر لبيك لبيك من أنت إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك فقال يا موسى إني أنا ربك فقال موسى يا إلهي بعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك فقال يا موسى أنا عن يمينك وأمامك وأقرب إليك من نفسك يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قال أخرجه الإمام أحمد في الزهد وغيره عن وهب بن منبه إسرائيلية هو بس. نعم أحسن مالك. فوجه الدليل قوله إني أسمع صوتك ولا يجوز لموسى عليه السلام أن يضيف إلى الله صوتا لم يسمعه منه. دليل الرابع عشر هو أن أهل اللغة جميعا قالوا في حد الكلام الكلام ما ائتلفت حروفه واتسق تأليفه ولهذا قال العرب جاءنا الصامت والناطق يريدون بالصامت الذهب والفضة وبالناطق الشاة والإبل لأن لها أصواتا. ألا استدل بلفظ النداء فإن لفظ النداء يدل على الصوت. نعم وكم جاء في القرآن لفظ النداء نداء الأبوين ونداء موسى في مواضع وناديناه من جانب الطور الأيمن وناديناه. نعم طبعا ذكره في أول الفصل أحسن الله ذكر النداء لما ساق الدليل من القرآن ساق جملة من هذه وذكر فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن وناديناه من جانب الطور الأيمن. تمام. قال والنداء عند جميع أهل اللغة لا يكون إلا بحرف وصوت. تمام زين أحسن الله إليك. يمكن نسيت. ثم انتقل إلى الأدلة من السنة ثم انتقل عاد إلى الأدلة من اللغة ونحوها. دليل الخامس عشر هو أن الأمة جميعا سموا الحروف والأصوات كلاما وما عداه ليس بكلام حقيقة والدليل على صحة هذه الدعوة هو أنهم يقولون للساكت هو غير متكلم لإمساكه عن الإتيان بالحروف والأصوات أنهم يقولون عن الكاتب يقولون للساكت للكاتب للساكت للسكوت الساكت الساكت نعم ها. هو غير متكلم لإمساكه عن الإتيان بالحروف والأصوات. وإن كان في نفسه كلام، نعم، ولو كان الساكت متكلما لأجل أن في نفسه كلاما لما صح نفي الكلام عنه ضرورة، كون أسماء الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها، وكذلك الأخرس. وكذلك الأخرس، ولهذا نقول إن الذين يقولون إن كلام الله معنى النفسي، نعم، في الحقيقة أنهم شبهوا الله بالأخرس، فالأخرس يكون في نفسه الكلام لكنه لا يتكلم به ولا يسمع منه. ويعبر عنها بالإشارة، تعالى الله عن قول الجاهلين والمبتدئين علوما كبيرا. نعم، أحسن الله إليك. وإذا ثبت أن حقيقة الكلام هو التكلم بالحروف والأصوات، وأن حقيقته في الحرف والصوت في الشاهد، يثبت ذلك في الغائب ضرورة أن الحقائق لا تختلف في الشاهد ولا في الغائب. والدليل على صحة هذا القول هو أنه لما كان حقيقة العالم منا له منزلة علم، لا جرم أنهم قالوا الباري عالم بعلم حملا على الحقيقة في الشاهد. دليل 16 هو أن الأمة أجمعت على الفرق بين النطق بالحرف والصوت وبين الصمت، فقال الشاعر: وكائن ترى من معجب لك صامت زيادته أو نقصه في التكلم، ففرق بين الكلام والصمت، فدل على أن الكلام هو الحروف والأصوات. وعند الأشعرية لا فرق بين الساكت والناطق، لأن كلهم لديه الصامت والناطق. نعم، نعم، لأن كل منهما. أحسن الله إليك. لأن كلهم لديه متكلم. ها، عند الناس يعني. لا، عند الأشاعرة. يقول: وعند الأشعرية لا فرق بين الساكت والناطق. نعم. لأن كلهم لديه متكلم. كلاهما عندهم، هذا معنى العبارة. كلاهما الناطق والصامت، كلاهما عندهم أي الأشاعرة متكلمون. أحسن الله إليك. حسبك يا شيخ. ومما يدل على بطلان ما قاله الأشعرية قول شاعر آخر، فإنه قال: الصمت خير والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، ما إن ندمت على سكوتك مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. والدليل على هذا ما قد دللناه على ما تقدم منها. ثم قال: فإن احتج المخالف. أحسنت. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. اللهم استعان. لا إله إلا الله. الشاعر أمرهم عجب، مذهبهم قائم على التلفيق والتذبذب، حتى مع إثباتهم الكلام قولهم فيه متضمن لنفي حقيقة الكلام، وكذلك قولهم في الرؤية أثبت رؤية لا حقيقة لها، وهكذا. نعم يا محمد.